بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين چاچی قسم خرو فراخر من ها دین غرو کتو فلیکفر عن یمینه ده قسم کفار دی ورکی ولیفال او دغکار دیو کی وبه قادسنی زهر ابن وار قادسنی ابن ابی ویس قادسنی عبدالعزیز ابن عبدالمطلب عن سهیل ابن ابی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين جاءت قسم خروف غير اخر منا ويكتب بغير دين ابل شيخ ورفيات الذي وخير رات الذي وكيا شيت جاء غور له وليكفر يميني اعوذ قسم كفاره وركي وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل في هذا الاسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه دقسم كفار دي وركي وليفل الذي هو خير ذيك يا غور وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل الى ابن حاتم رضي الله عنه فساله يو سائل راغله و دي ابن حاتم رضي الله عنه تن نفقت و غفتا في ثمن خادم او في بعض ثمن خادم وي غفتا دنا نفقا جمال بس خرج راکه ادا د مشهور سخی بچیو فساله نفقتا فی ثمن خادم وی غختد دنا نفقا پپی سوق د خادم کی اے نفقت او غخت شداب لگئی زان ل غلام اخلی یا غلام په اجاره نیسی او فی بعض ثمن خادم یا پا باز پیشو د خادم کی تمہارا دمر پیسی راکا چیز پی غلام والم یا باز پیسی د خادم فقال لیسا اندی ما اتوی کا وی نشت ما سراغ چی درکم اللہ درعی مگر دما داز غررا و مغفری او دا جنگی دا اسپن فولادو ٹوپی مدا فاکتب الاهلی نزلی کلکم بال بچتا ایاتوکو ماچ دوار در لدر کی قال فلم یردوان دے پدی رازی نشو فغد بعدیون غصش عدی رضی اللہ عنہ فقال واللہ الاؤتی کشین وی قسم پا اللہ زندر کم تالس شے ثم ان الرجل بیادا سڑے رازی شو فقال اما واللہ اغور تو خبردار قسم پا اللہ لولا انی سمیتو پچاری دانوی شماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقول شوی من حلف على یمین چاچو قسم غرس مراء ادخال اللہ عز و جل بنا بیوک تڑیر دا پرزگار ایشید اللہ دا پارا چیلیزت و دویشان خاون دید دین فریات التقوی را دیشی دا پرزگار ایکارتا وی ما حنستو یمینی ما با پخپ القسم کزان حانش کرنو و ضرب قسم ما مات کم او تو وراش والا وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قاسم شعبه بن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرف عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفا لا یمین چا چه قسم خور فرا غیر آخرم منا ویکتو غیر دینا غور دینا فریات اللذی و خیر راتل دیو کیا غشید چیا غور دی ولیترک یمینه قسم دی پریجی کفار دی ورکی و بهی قال حدثنی محمد ابن عبداللہ ابن عمیر و محمد ابن طریف البجلی واللبز الابن طریف قال حدثنا محمد ابن فضیل ابن عامش ابن عزیز ابن رفین عن تمیم الطائی عن عدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على اليمين يو قسم يخر فر اخر منا دين غروكت فليكفرها تدي قسم كفاره دي وركي وليات الذي وخير راتل ديو كي اغت چاغ غوراي وبه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فزين الشيباني عن عبد العزيز بن رفين عن تميم الطائين ابن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك داس فرمائل وبه قال حدثنا محمد بن مسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرف عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه واتاه رجل يسر راغلو يسر مئة درهم او دن سل روپي غختي وای کی دیشی چه دا واقعیا کی دی تعدد وی فقال تسلنی مئت درهم تمانا سل روپی غوار وانا ابن حاتم او زد حاتم زویم واللہ لا اعطی کا وی قسم پا اللہ زن در کم تالا زد تالا ندر کم ویزتا لنظر کم تمان سل روپئی غواڑی اید علماء و شراحو ددی پا تفسیر کی اختلاف دے نو باز داوئی اے ویدد آسوال لگو گنو لگ تا دمرا لگ مانا غواڑی زد سمرا لوی سخیز وی سل روپئی لاسی شیدی سب پوشوئی پا خبر آباد او زما پلار خدور سخیوز و خودیر بدر کو اباز علماء دا ویلی چې دی سوال کو ان کی دی سوالو کو دل پتا و چی دی سروس سشی نشتا نو دی سائل اراده و چی دی بخل و منع حلق لسرگند کی ناور ته ته مانسل په غوار یو تا لپت د شما سره نشتا او زه خود حات د حاتم زم نو مال خود چا ان خالی لاس نه گل ډیر بوج راولی دته هما یو قسم رسوا کول په سر اغله والله لا او کی کشه قسم په الله تعالی سشه نظر کو د دو مقصدونه شول پوښوي په کنا ثم قال به ویل ولا امي سمعت کدا نو چې ماوري د دې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه چې فرمایل من حلف على يمين چا چې قسم خورو ثم اخر منها ابي الدين غرو قد فرات النبي وخير درات ديو کیا غته چا غوري وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت ودي بن حاتم رضي الله عنه ان رجلا ساله يسري سؤال كلو فذكر مثله داس ذكر قوة زادا ولك اربع مئات في عطوائي وتعالى سلور سو درهم دي زما په در کول کې چې زما غا اتوار اوزي د بیت المال نه کنه لک صبر وکس شیش ترې نه نو ته خوشل غواړي زب سلور سو در کم وبه قال حدثنا شیبان ابن فرو قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره مشري بادشاہي وزيري منبري دام غواڑا فَإِنَّكَ بِشَكَتِنُ وَتُوِتَا كَتَالَ مَشْرِ دَرْقِلِ شَوَانْ مَسَلَتِنْ استاد سوال دو جن اوستا حرس دے وَكِلْتَ إِلَيْهَا تَبَدِيْتَ وَسْفَارَ لِشِ وَإِنُ وَتُوِتَا عَنْ غِيْرِ مَسَلَتِنْ او کتال درقِلِ شَو بغیر دو سوالنا استاذ رن دے تتیخ تکیخ و خلق و مجبورا کی او تا اہل نمشرئی او عمت علیہا تا سر بمدت اکریشی پدی ویلا حلفتا لامر انکرچ قسم اخری پیوکار فرائیت غیرہا خیرم منا او دیکتو بغیر دینا غرد دینا فکر فرن یمینک ند قسم کفارد ورکا وعت اللذی هو خیر اور آشا غشیت چا غرد قال ابو احمد الجلوزی جلودیو حدثنا ابو العباس الماسر جسیو قال حدثنا شیبان ابن فروخا قال حدثنا جریب ابن حاظم بهاد الاسناد وبه قال حدثنا علی ابن حجر السعدیو قال حدثنا شیم عن یونس ومنصور وحمید ها وبه قال حدثنا ابو کامل الجہدریو قال حدثنا عماد بن زین سماک ابن عطویہ ویونس ابن عبید و عشاب ابن حسان فی آخرین ها قال وحدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا المعتمر نبی ها وبی قال حدثنا عبد بن مکرم العمیو قال حدثنا سید ابن عامر سیدا قطارا کل من الحسن عن عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث او نشتر پا حدیث نموت امرکی نبی ذکر الامار باب الیمین علانیت المستحلف قسم بی پنیت د قسم در کون کی اے توی جوارو کدو بول راسی قسم کس آخوا دی خواکم دغا ادے بیو کئی زما بنیت بلی وینا تا کنیا تر څنګه کو خو چې څوک در کوي دا غنیت کمه اعتبار و به قال حدثنا ابن وهاب و عمرو الناقد قال يحيى اخبرنا هشام بن بشير او عبد الله بن ابي صالح وقال عمرو حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح نبي النبي اوره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یمینک قسم استعلا ما پاسب یو صدقو کالیه صاحبو کا چی تصدیق که استعبا استعمر کرے وقال عمرون یو صدقو کبیهی صاحبو چی رشنی گنی تالر پاغستا صاحب وبهی قرآن دسنا وبکر ابن و بیشیبا قرآن دسنا عزید ابن حارون انو شیمن ان اباد ابن بی صالحن عن ابیه نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نيه المستحلف قسم بي پنیت قسم ور کون کیو قسم تدبون کی باب الاستثناء في اليمين وغير باب بیان الاستثناء کی قسم کی او بغیر دی قسم کی وبه قال حدثني ابو الربيع لتكي وابو كامل الجهدري وفزيل بن حسين واللفظ لابي الربيع قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا ايوب بن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال ذي وكان لسليمان عليه السلام 60 امراه لسليمان عليه السلام شبيت بيبيان اختلاف د روایاتو د پشمیر د بیبیانو د سلیمان علیہ السلام پدی قصه کی نو باز کی شپیتر آغلی باز کی او یار آغلی باز کی سلور نیم شرر آغلی پا باز کی سل راغلی او پا باز کی او کم سل راغلی امام نووی داسی جمعواله کړي وای ذکر د قلیل منافید کثیر نه وی او مفهوم العدد دې د پارا عبرت نشته د جمهور اصولین په دیواله او بعض علماوی مفهوم العدد معتبر دی پنیز د ډیرو حافظ ابن حجر سے ابدا سے جمع والے کڑے اور اندر بیا ویش پیت پاکی ازادی وی پیت پاکی سوی شپیت پاکی ازادی وی ادا چکمی سیواوی ندا وینزی وی حضرت سلیمان علیہ السلام د پاره د دمر بی بیان وی فقال فرمایلی لا اتوفن علیهن اللیلا وی خام خا زب غرزم او صحبت بکوم دی بیان سرن نشپا دا کنایه و د جما او صحبت نا یعنی والله لا اتوفن فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ نُحَامِلُ بَشِيرًا يَوْدُدْوِينَا فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا وَبَزِي غَوِيَر يَوْدُدِينَ يَوْ بَچِ فَارِسًا نَوَهُ بَشَخْصَوَارِ تَنَالَ رَكِ جِهَادِ نَوَكَي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَنَالَ رَكِ جَنِي وَفَنَمْ تَحْمِلُ مِّنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً نوحمن لو اغسطه دی دمرگنو بیویان نمگر یوی فولدت نصف انسان نیمه چکل پیدا شوی و عاشق خرجنن یو چکل پیدا شوی و فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ریو لو کان استثناء لولدت کد سکړې ان شاء الله ویلې نو بچې بزي ګولې هر یو د دین غلامن فارسن بچې شاه سوار یو قاتل فی سبیل الله او د الله لار کې jihad به کولې بعض علماو لیکلي چې دی آیات کې دغه مراد ده وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ او دا ګڼو مفسرین دا خبره خو حق کړی دا وای په یو طریقه د دې حدیث کې نشته چې کله دې کې اشاره دې کیسې ته را یاد د دې د بیان د پاره نازل شوه او غره مفسرین په دې ان شاء الله ویله ویله وای داسه بشوي وي و به قال حدثنا محمد بن عباد و ابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن شهاب بن عجير عن طاووس النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ويولي سليمان ابن داود نبي الله عليه السلام لا اوتيه فن الليلتا خام خازب وگرزن ننشبا على سبعين امراتا فاو یاو بیبیانو بانی کلو هن تاتی بی غلامن چور براتلو کی پبچی سرا یو قاتلو فی سبیل اللہ لاللہ لارک بجنگی فقال له صاحبو نمرگری ورطوئی او الملک یا ملک شک دیدر آوی دا صاحب او دا ملک پمرز کی منافات نو چی قل انشاءاللہ انشاءاللہ ویا ندائی نهیر شل فلم یقلوی نمی ونسی اہیر کری شل تی فلم تعت واحدت من نسائی راتلن کر یوم دی بیان داغن مگر یوی بیوی جات بشق غلامن یو ټوکړه بچی راړا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو قال ان شاء الله ویله لم يحنس نو دې بهانه شونه وکانا درک له فی حاجتی او و به مندل دلرا په حاجت دد کی یعنی دا بچی بیم شوه او د چې څه طلبو لغه ورته حاصل شي و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان النبي زناد علي دار نبی اور احسان نبی صلی الله علیه وسلم مثل و نحو و به قال حدثنا عبد بن عمر قال ابن عبد الرزاق بن حمام قال ابن عمر بن طاووس نبی نبی اور رضی الله عنه قال سليمان ابن داود عليه السلام سليمان ابن داود عليه السلام فرمایلی لو طيفن الليله تعالى 70 امراه زب صحبت قوم نن شپین ادا یاد اوس د او یاو بیان سرات دې کلو امراه من غلامن یقاتل فی سبیل اللہ فقیل لہو قل انشاءاللہ فلم یقل بینوی ارسلتی فاتواف بینا دسوبتک فلم ترد منہن اللہ امرات واحدت نونزی گلد دین مگر یوی زنانا نصف انسان اندیم انسان قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قال کہل انشاءاللہ لم یحنس دے بہانے شینے کانا درکن نہایتی ادا برا گیری دنوے اور حاصلون بوے دہاجت داوی پبی قاہد سن اللہ ابن حرقات انہا شبابت قاہد سنی ورقاؤ انا بزنات انا لار نبی عریرت رضی اللہ عنہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قار سلیمان ابن داود لا توفن اللیلت آلا تیسین امراتن قام قاذب صحبت قوم گرزم منن شباب سنونم شدی بیانو کلها تاتی بفارس هر یو بیوشا سوار بچی روڑی یو قاتلو فی سبیل اللہ او دا اللہ لارک بجنگی فقال لو صاحبو قل انشاءاللہ فلم یقل انشاءاللہ فتواف علیہن جمیعن پتورت صحبتو کو فلم تحمل منہن اللہ امرات واحدتن ندا غینا حملوان غشتو مگر یوی بی بی فجاد بشکی رجولین یونی مغنتی جکڑے دے سڑی روڑا وعی ملدی قسم باغذات نفس محمد بیدی چروح دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غفلاس کے لو قالک ویلو انشاء اللہ نو دا عمر بچی بشوی و لجادو فی سبیل اللہ فرسان نجمعون تو طول بشاہ سوار وی و دا اللہ لارکی جہادو نمی کونے و بیہی قراد دسنی سوید ابن سعید ان قراد دسنا حبز ابن محسران موسیٰ ابن حکمہ انا بزدنات بیہاد رسنات مشلو غیر انو قال کلو آتا احمل غلامن ارے وہ غلام روڑے جہاد میں کولے دا اللہ پلا رکھی طول بد اللہ پلا رکھی مجاہدین میں باب النہی عن الاسرار علی الیمین من اد امی شوالی کولنا پکسم فیما اتازا بھی آغا چی ضرر آسلی پاغی اہل الحالف اغا بال بجد قسم خلن کی مما داغن لیسا بی حرامن چه حرام دی و بیه قرات سنا محمد ابن رافع قرات سنا عبد الرزا قرات سنا بامن و نمان ابن منبهن قال آذا ما حدثنا ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیث منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قسم بالله لأن يلج أحدكم بيمينه لأن يلج تعالى حبيب فرمائل لأن يلج دا په فتح د لام سره د او کسره دا وکسره لای الیجا یا ای الیجا باز وی چې دا د سمعانه د شو کوئی د زوره باندې وای کله په یوشیا می شواله او قسم په الله کی او غدواله می شواله کی او د تاسو نه په قسم کی دیاله د بال بجواره کی د بیبی او بال بچ سره سمساله را او د دې تعلق دې د بیبی او بال بچ سره آثم له داړه د ګنا خبره د د پاره پني الله من ایوت یا کفاره او دا چې قسم دې مات کی او کفاره دی ور کی التي فرض الله چې الله فرض کړی دا او د بال بشر دي دا سيزد نه کوي چې دا قسم کوي چې دا بنو کو بلکې قسم دې مات کی نور میں انشاءاللہ بیا وائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اللہ زم نے ټول ګناہوں